قالت بيرعي تحت رسالة شيالي نسبي ذات باك مديم هلكت عالم سببي قبل أن تحلق الأكوان قبل أن تحلق الأكوان يا رب نجيب ألست بنبي قبل أن تحلق الأكوان ألست بنبي قرن جج وددير إسيان الأروز شبيه صادي فرقنهين جم نجهين دير طلبين Oh, God. Yeah. Oh. محمد مصطفى olsun sana canım fena bir din budur subuh ile saruhum Muhammed Mustafa medet ya sahib el Derman aradım mı derdim seni karar verdi. Derdim bana dermanimi Kur'an sorardım mı aslına aslım bana derhanimi Kur'an sorardım mı يا ستار بر مصاب العالمي أي أوعي جميل المودار المودار نبي يكون نبي يهدى Allah'a emanet olun. شخصيات في الإرادات والبريات قبول حاجات قبول دعاء قبول الله صيدة في إشي شلتة في إشي عاشقان وصلاة الفاتحة.